تنعم بالواجب وجناته. ومن لم يتبع ما أرسل الله من الرسل فكان حقا على الله أن يعذبه وأن يدخله ناره. فهو سبحانه وتعالى العدل، وهو الذي بيده الفضل، فنسأله أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، كمله وشرفه فجعله على خلق عظيم، وجعله رحمة للأولين والآخرين، وجعله النبي الخاتم الذي اكتتبت به السماء رسالاتنا إلى الأرض، فهو آخر رسل السماء إلى الأرض. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فهو النور الذي جاء للنور، وهو النور الذي نور حياتنا ونور قلوبنا، فنسأل الله عز وجل أن ينور به آخرتنا، وأن يردنا حوله، وأن يسقنا بيده الشريفة شرفة هنيئة لا نرضى بعدها أبدا. ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع كلمة الله وروح الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله يحيى، وذكرنا أن يحيى وعيسى ابنين خالد. ومولد عيسى عليه السلام وقصة عيسى هي حية بيننا إلى أن تقوم الساعة، حتى ننتظر نزول عيسى عليه السلام من السماء. في الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عيسى عيسى في اخر الزمان، فهو نبي ينزل الى الارض في اخر الزمان ويمسك بها 40. فقال العلماء 40 سنة، وقال العلماء 40 شهرا، وقال العلماء 40 يوما. فدعونا بالاختلاف، فسيمسك بها سيدنا عيسى 40. ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة تأخذ من كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان، فيمس المؤمنون جميعا على وجه الأرض، ثم لا يبقى إلا الرسالة فتقوم عليهم الساعة. وقد ثبت من القرآن الكريم أن الله عز وجل أثبت نزول عيسى إلى الأرض، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فنزول سيدنا عيسى ثابت في الكتاب والسنة. سيدنا عيسى كلمة الله عز وجل إلى سيدنا مريم. كانت مريم كما ذكرنا في الجمعة الماضية كانت في محرابها تأكل وتشرب، وكان رزقها يأتيها من عند الله. فكانت في محرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فكانت في كامل صحتها وقوتها، وكان الأكل يأتيها إليها في محرابها. وهنا نؤكد على هذه النقطة، يعني صحتها الأكل جاي لحد عندها، قاعدة في المحراب تصلي وتذكر ربها وتتعبد، ويأتيها الملك بالرزق من السماء. إذا ده رزق ربك ليك، ده ربنا بعتك الرزق ليك. فتأكل وتشرب مريم وهي في كامل صحتها وقوتها. ثم جاء سيدنا جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. هنا في نفسه ربنا عز وجل يقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طب إن كان هو التقي تستعيذي بالله منه إزاي؟ أنت تقولي إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طب المفروض كان أنا بقول ربنا كنت راجل كويس، ولكن الكلام بالتفسير كما قال العلماء إني أعوذ فإن كنت تقيا وإن كنت تتقي الله وتخشى فتجنبني. يبقى ده أصل الكلام. فقال إنما أنا رسول ربك. طبعا سيدنا جبريل ما رفعهاش بصوت ملائكية، فتمثل لها بشرا سويا، راح لها بصورة بشر وبشر سوي عشان سألت لهنا لما في بينها وبينه كلام. لكن لو راح لها بصورة الملائكية يخشى عليها، ممكن يغمى عليها، ولكن ربنا عز وجل أمر سيدنا جبريل إن هو يذهب إليها بصورة بشرا سويا، سوي الخلق، سوي الهيئة، سوي المنظر، سوي الكلام. هي مجرد ما شافت هذا الرجل السوي، وعشان هي طاهرة، بص بقى البنت الطاهرة الشريفة العفيفة عندها في إيديها أحد ويكلمها، مش هتقول أنت مين بقى، لا، بمجرد ما شافت هذا الرجل السوي السوي قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أنا ما بتكلمش مع حد، حتى لو كنت انت تقي وتوي انا ما بتكلمش مع حد واعوذ بالله منك. فلا انا لست بشرا عاديا ولكني رسول ربك اليك لاهب لك غلاما زكيا. والترتيب لاهب لك دي هبه، يبقى مفيش زواج، مفيش اسباب، دي هبه. لاهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام، كيف؟ إزاي يكون لي غلام؟ وهبني غلام إزاي؟ ولم يمسسني بشر. فقال العلماء إن عبارة لم يمسسني بشر، يعني أنا لست متزوجة ولم يمسسني بشر عن طريق الحرام، ولم أكن بغية وأنا في شغلتي، أنا مطهرة وأقوم بالمحراب لصلاة ربي، فأنا كل أسباب إن أنا أبقى حابس مربوطة تماما ومش موجودة أصلا، لم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك، ده كلام ربنا عز وجل. فنفخ سيدنا جبريل نفخة في جيبه، الجيب اللي هو تحت الرقبة ده، اللي هو فتحة الصدر، فتحة السبعة دي، ده بيسموه الجيب. قول فنفخنا فيها في الفتح، أو فنفخنا فيه النفخة الثالثة من جيبها حتى وصلت إلى الرحم وصارت نطفة مخصبة هي عيسى. فنفخنا فيها، في نهاية سورة الأنبياء، أما سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا. يبقى النفخة جت من عند سيدنا جبريل من الجيب وصلت إلى الرحم، فاستقرت وليدا في بطنه. فلما كانت النفخة وكان عيسى في بطن أمه، وبعدين الكلام واضح، ربنا عز وجل لا مبشرا بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم، ولا ينسب الابن إلى أمه بل ينسب إلى أباه. فلما قال لها عيسى ابن مريم خلاص استقر لديها إن ملوش أب. يبقى الابن عيسى ابن مريم وليس عيسى ابن فلان كما تدعي الديانات الأخرى بأنه ابن يوسف النجار كما يقول اليهود في العهد القديم، وإن كان يوسف النجار ده كان يتردد على مريم وكان يدخل عليها وبعدين تزوجها. طبعا الكلام ده خزعبلات، أما ما نص عليه القرآن فهو الكلام واضح. فدي نفخ سيدنا جبريل فاستقرت في الرحم عيسى ابن مريم وسماه كلمة الله، ونفخنا فيه من روحنا فسميه روح الله، وهو المسيح لأنه مطهر فهو ممسوح، فهو زكي فهو ممسوح من كل عائبة فهو المسيح. فلما استقر المسيح في بطن أمه وحملت به فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طبعا هي اتخذت منه مكانا شرقية، اعتذرت عن الناس، بطنها بدأت يظهر عليها علامات الحمل، وهي كانت قاعدة في وسط يهود في بيت لحم في فلسطين، واليهود زي ما احنا عارفين كلامهم كتير، فهي فاتخذت منهم مكانا قصيا. فلما أجاءها المخاض، المخاض بدأ معاد الولادة يجي، خد بالك من ترتيب القرآن، بص ربنا عز وجل فأجاءها المخاض مش فجاءها، لا ده المخاض هو اللي هيحركها يخليها تمشي، فجاءها المخاض يعني المخاض كأنه شخص أخذ إيديها واحدة هي هتروح تقعد عندها. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني كنت مت وكنت نسيا منسيا، حاجة لا تذكر، وما كنتش جيت الحياة. هي في معجزة معاها، المعجزة إلهية وربانية، ولكن العبء بتاع المعجزة كبير عليها، وهي بنت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحته، كان ميلاد سيدنا عيسى أتى، فنزول سيدنا عيسى كلم أمه، فناداها من تحتها، ابنها ناداها، قال لا تحزني. هو ده سيدنا عيسى. وفي قراءة أخرى فناداها من تحتها، سيدنا جبريل كان معها ولم يتركها، فناداها من تحتها. وبعدين يقول لها طب هي دلوقتي الست بتولد، محتاجة ايه؟ محتاجة تشرب. قد جعل ربك تحتك سرية، والسري هو الماء العذب الزلول اللي مفيش فيه أي نوع من أنواع الدوائر، كان تحت رجليها جدول مية كده عرضه بنص متر، فيه مية ماشية وتشرب منه. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. وهنا بقى نقطة. طب هي لما كانت في المحراب كان يأتيها الفرق من ايه؟ ده من عند ربنا. طب يعني وهي سليمة الاكل دي كده، طب وهي تعبانة تهز هي بقى النخلة كده الاكل؟ طب الكلام ازاي بقى؟ كيف يستقيم ذلك؟ المفروض وهي كانت في المحراب تروح تجيب الرزق، ممكن تشتغل، ممكن تروح تجيب الرزق وتيجي، لا وهي في المحراب بتصلي كان يأتيها رزق. قال لك هذا من عند الله. طب لما هي بقى بتولد وست تعبانة وعلامات الولادة معاها وست في عارف مقام تهز جذع النخلة، يبقى ربنا عايز يقول لنا حاجة. ده ست بتولد تهز ايه؟ ده هي عايزة حاجة تمسك فيها مش حاجة تهزها. وهزي إليك كمان وتهز جذع، تهز جذع ازاي؟ ربنا عايز يقول لك ان الأسباب بقى. يبقى ربنا عز وجل بيرسل رسالة إلى أم محمد، ما القرآن ده بتاعنا احنا، واحنا بنقرا القران وبنحب سوره مريم وبنحب الصور، فلما تيجي تقرا القران تتحلل بقى ان ربنا عز وجل يقول لك لازم تاخد في الاسباب حتى لو ان الاسباب تكاد تكون معدمه. فلما الدنيا تقفل في وشك والاسباب كلها خلاص ضاعت، والناس كلها هتتهمك بالزنا وتتهمك بكذا، وما عندكش اسباب القوه وانت ضعيف وفي حالة تعب وفي حالة إعياء شديد، ما تنساش تاخد الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة. طب هي هتهز هزها هينزل البلح؟ لا، هي عملت اللي عليها والباقي على الملك. دي الرسالة اللي ربنا عايز يقولها لك، إن وأنت تعبان في شدة ضيقك وأنت الدنيا كلها مقفلة عليك وأسباب القوة معاك منعدمة، مفيش أسباب، وأنت كمان ضعيف وخدت الاسباب وعملت اللي عليك، ربنا عز وجل لازم يكبر بخاطرك. تتساقط عليك رطبه الجليه. شفت بقى الاسباب عملت ايه؟ هي بس حطت ايديها على النخله كده وسمعت الكلام، حاطط حارس النخله، هي مش هتهز النخله، هي بمجرد ما سندت على النخله. تتساقط عليك رطبه جليه. رطب. هتنزل البلح رطب من النخله. وبعدين الناس ما بتتهزش، الناس اللي عارفين في اصول الزراعه، الناس ما بتهزش تهز قطر كده 70 80 سم يتهز ازاي؟ ولكن كما قلنا الاسباب. وتنزل عليك رطبا جليا حوالين مني كده من كل مكان. جليا هتاكليها وجليا ومنظم بيها هتاكليها بس، وعندك الماء تشربي وتاكلي. فالاكل والشرب بس بعد الاسباب. فيا من ينكرون الاخذ بالاسباب اياكم ان تتركوا الاسباب، لان لو كان هناك شخص ماذون له ويؤذى له بترك الاسباب لكانت مريم تترك الاسباب. ولكن حتى مريم وهي واحده تتمنى الموت وتتمنى تكون نفسيا منفيا وعندها جريمة هتحاسب عليها كمان شوية من الناس اللي حوالين منها. وربنا يقول لها بس انت هز النفس وخذ الساقة عليك ركبة منزلية فكلي واشربي وقري عيني. وطبعا المعجزات العلمية بقى في ان البلح وفايدة البلح ووجود الحديد ووجود فيتامين ايه كل ده في الايه في الرطب الجليل عشان يثبت العلم ان البلح افضل ما تاكله المرة التي في حالة مخاض. ده الجانب العلمي. فكلي واشربي وقري عيني. واخذت عيسى وبدأت تمشي. فأتت به قومها تحمله. طبعا احنا سايبين مريم انت عذراء في المحراب بتصلي داخل علينا شايل عيل صغير ومعاه ولد انا لك هذا جبت الولد منين يا اخت هارون كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. احنا عارفين تاريخك ابوك رجل صالح واحنا عارفين كويس ايه اللي حصل. فأشار اليه. هي مش هتتكلم احنا قلنا لها ما تتكلمش. الكلام مع مين؟ الكلام مع الطفل الصغير ده لسه مولود ما كملش 24 ساعة. هيتكلم ازاي؟ فطبعا في جانب من جانب السخرية يعني هما بيتكلموها تشاور عليه. طب انت بتهزقي مننا بتتخاري مننا تقولي تشاورينا على الولد. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي ده لسه ما رفضت كيف نكلم تستهزئي مننا. قال إني عبد الله. أول كلمة تطلع من بوق سيدنا عيسى عبد الله مش إله كما يدعي النصارى وكما يدعي المسلمون. طبعا لما قالوا سيدنا عيسى ثلاث حاجات قالوا فيه إن هو ابن الله وقالوا فيه إن هو الله وقالوا فيه إن هو ثالث ثلاثة. وربنا عز وجل في سورة مريم لقد كفر في سورة مائدة لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله. هذه واحدة. الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فتشرك مع الله أحدا قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طب مين اكثر اعجازا مولد ادم ولا مولد عيسى؟ ده مولد ادم كان شويه تراب وقلنا السبع مراحل بتوعه تراب وبعدين فيل مبلول وبعدين حمق مسلول وبعد كده صلصال وصلصال كان فقار وبعد كده نفس. لكن عيسى الام موجوده. طب ما حواء نفس الكلام خلقت من ادم وليس لها يعني الا شخص واحد برضه ادم منه. يعني حواء اتي بها من ادم وعيسى اتي به من مريم وبقية البشر كلهم من أب وأم. عشان كده قال العلماء إن الناس على أربع آدم من غير أب وأم وحواء من غير أم وعيسى من غير أب والبشر من أب وأم. دي الاتجاهات الأربعة في خلق البشر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبعدين هل المعجزة في سيدنا عيسى يأتي من غير أبن؟ هل دي معجزة التي تجعل عيسى إله؟ ولكنها الفتنة التي ستستمر إلى أن تقوم الساعة. إحنا عايشينها دلوقتي. فربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حتى أن قريشا واليهود لما حجوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم يلا بينا ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. خد بالك من كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قلت تعالى ونبغوا ابناءنا وابناءكم مش ابناءكم وابناءنا لا ده انا هجيب ابني الاول. هجيب ابني وهات ابنك معايا. وهجيب نسائي وهات نسائك معايا. وهجيب نفسي انا برضه جاي معاك مش انا بس اللي جبت عيالي وزوجتي لا وانا كمان معاك وانفسنا وانفسكم. ثم نبتهل ونطلع للصحراء. ولدوا أن لعنة الله تنزل على الكاذب فينا فلم يصبر. يلا بينا نقول نطلع الصحراء وندعي على الكذاب ربنا ينزل عذابه على الكذاب. رفض قريش ورفض اليهود ورفض النصارى. فكانت الحجة البالغة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا احنا بنحكي ده مش من باب القصص ولكن من باب الناس تعرف لنا وتتعلم ان انت على حق. ومش عشان انت اتولدت لابوك وامك مسلم تبقى انت مسلم، لا انت تعرف دينك، لابد ان تتعلم دينك. انت مسلم مش بالميلاد، مسلم بالميلاد ده فضل منه عند ربنا عز وجل، هذا امتنان ربك عليك. ولكن تؤكد النعمه بالدراسه، ادرس بقى اتعلم، اعرف دينك ماشي ازاي، واعرف انت ليه على الحق وليه غيرك على باطل. وما هي الحجج اللي عندك ان انت تؤكد ان انت على دين ثابت وثقه؟ ويخرج عيسى الى الناس وكان على عيسى مع الصبيان. وبعدين ربنا عز وجل علمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. سيدنا عيسى كان مثقف جدا، فهو كلمه الله، وكان جميلا، وكان رجلا في كلامه ومنطقه وحكمه، فهو كلمه الله على ارضه، وهو المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والاخره، كان وجيه، وكانت له وجاهه، وكانت له وسامه، خلق الله عز وجل، فاتبعه كثير من الناس. وكانت المعجزات سيدنا عيسى اللي كانت الفتره الزمنيه اللي بعث فيها سيدنا عيسى كانت الناس متقدمه جدا في الطب، زي ايام سيدنا موسى كانوا شاطرين قوي في السحر، لما جابوا 80,000 ساحر فمصر كلها كانت صحراء ايام فرعون. ايام سيدنا عيسى كانت فلسطين معظمها اطباء دكاتره وكانوا متقدمين قوي في الطب، فجابهم سيدنا عيسى بمعجزة مع اللي معاهم، زي ما قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وكان فصيحا. وكان العرب أهل بقى معلقات وشعر وكانوا بالقرآن. فكذلك النبي يبعث لقومه بمعجزة من أصل من حوله. فسيدنا عيسى كان يبرئ الأكمة. الأكمة من ولد أعمى، مش اتعمى بعد ما صار، لا مولود اعمى فيسمى الاكمى. اما الابرص فهو مرض جلدي، الصبغه بتاعت الجلد دي ماده اللي هي الماده الصبغيه بتاعت الجلد، المفروض الجلد بياخد لون واحد. لما يجي المرض ده والعياذ بالله ربنا كده الشر يعمل ايه؟ يعمل بقع كده في الجلد في اصل الصبغه اللي تحت الجلد اصلا ومالوش علاج. فالاعمى المولود اعمى هتعالجه ازاي؟ طب واحد حصلت له حادثه هتعمل له عمليه، لكن واحد مولود اعمى، فكان الطب عاجز ان هو يعالج الاكمة ويعالج الابرص. ثم جاء عيسى عليه السلام فالاعمى مسعى على عينيه وقال بسم الله الحي القيوم، فكان يرتد بصيره، يفتح على عينه كده خلاص عينه ترجع سليمة كأنها لم تمرض قط، ويفتح بيده على الأبرص، والبرد كان برد معدي، فهو يفتح عليه ويسمي بسم الله الحي القيوم، فكان يبرأ ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. فمر يوما على قبر سامي بن سيدنا نوح في فلسطين، فناداه يا سام ابن نوح قم وكلم روح الله. طبعا اليهود ماشيين معاه، النصارى ماشيين معاه، والحواريين شافوا مين طالع من الصبه، شافوا سام ابن سيدنا نوح، قام قال انا سام ابن نوح، فكلم الناس ويكلم ايه؟ ويكلم الناس الميته، ثم مات مره اخرى وعاد كما كان. لكن كانت الايه؟ المعجزه هو يبهر الناس بان ربنا عز وجل استنى عليه بنعم خاصه بسيدنا عيسى، ويبرئ الاكمة والابرص ويحيي الموتى باذن الله. وكان يصنع من الطين كهيئه الطير، يجيب الطين ويشكله على هيئه حمامه ثم ينفخ فيه، لانه اصلا هو من نفخه، فسيدنا عيسى من نفخه سيدنا جبريل، فهو بالنفخة التي نفخ فيها فهو عنده من ضمن المعجزة مستمرة معاه، فكان ينفخ في الطير فيكون طيرا بإذن الله، فيطير ثم يقع ويرجع مرة أخرى طينا عشان ما يتساواش مع الطير اللي ربنا عز وجل يخلقه. لكن احنا بنعمل المعجزة وبس، لكن الأبرص كان يشفى والأكمة كان يشفى، دي يجلب الميت والميت يرجع تاني ويحيي الموتى يحيي الموتى يتجلب ويرجع تاني. لكن ما ينفعش يجلب ليه يطير ويطير بقى يكبر ويتكاثر. لا انت محاجتك لحد لما تعمل الطير يطير ويشوفك بيطير شفتوه كده خلاص المعجزه انتهت تمام. فان كانت هذه المعجزات لسيدنا عيسى فقد اوتي ابراهيم نفس المعجزه. قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ اربعه من الطير وراح مجال واخد الطير وراح مقطعهم وخلطهم في بعض وراح عامل وحطهم على كل جبل وراح مناديهم وراح جايين يمشوا على الارض. فطبعا لو ان الموضوع بان في حد بيخلق والطين وكذا وكذا وكذا فكان يبقى سيدنا ابراهيم هو يكون اله. لو الموضوع على موضوع ان في طير وننفخ في الطير لا كانت معجزه سيدنا ابراهيم حاجه الطير دي بقى كملت رجع تاني طير في السماء. لكن الشيطان يلبس على الناس افكارهم ومقولهم. هذه معجزات سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى النبي محمد وعلى جميع الانبياء والرسل. وهناك قصه سنذكرها ان شاء الله في الخطبه القادمه. ادعوا الله وانتم في الاجابه. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام سيدنا عيسى كما اورد الامام ابن ابي الكثير كتاب ذنب الدنيا كما رواه محمد بن اسحاق قال ان عيسى بن مريم خرج في قريه فاصطحب رجلا. دخل قريه ولقى فيها رجل فقال له تعالى اتمشى كده معايا ونشوف الدنيا عامله ازاي. ماشي. فجاء سيدنا عيسى اخذ معاه ثلاث ترغيفات باتت ارجل ومشى هو والراجل اللي هو من بني اسرائيل ده وبعدين القرية فجابوا الاكل وحط الاكل. فسيدنا عيسى اكل رغيف والراجل اكل رغيف. بعد ما سيدنا عيسى اكل فقال له انا هقوم على النهر في الاردن هغسل ايدي كده وارجع تاني واشرب واجي تاني. فراح قال سيدنا عيسى غسل ايده وشرب ميه ورجع ما لقاش الرغيف ده الرغيف التالت. فقال للرجل اين الرغيف؟ قال لا ادري. فاصطحب سيدنا عيسى هذا الرجل ومشي وهم ماشيين وصلوا لحد النار عشان يعدوا على البلد الثانيه. فراح سيدنا عيسى راح واخد الرجل من ايده من غير مركب راحوا ماشيين على الميه وعدوا النار. فقال بعد عدوا على النار ماشيين على الميه فسيدنا عيسى يقول له اسالك بالله بالذي رايت اللي انت شفت ده بقى فاسالك بالله من الذي اكل الرغيف؟ قال لا يعني انا عملت لك معجزه وعديت انا وانت على النهر ماشيين على الميه وانت برضه لسه ايه اللي في دماغك في دماغك خد بالك من الكلام شايف المعجزه بعينك اهو ولا زلت مصر على الكذب؟ قال لا ادري. فبعد ما عدوا المشوار طويل فسيدنا عيسى لقى غزاله ماشيه معاه ابنها كده راح مكلمها قال اقبل ايها الجشفان. الجشفان ابن الضبيه وابن الغزال. فلما ناداه سيدنا عيسى جاب الجشفان ده وراح ذبحه وشوى على النار شواه وبقى لحمه. قال له كل اكل. بعد ما اكل تمام 100 100 فقال باسم الحي القيوم كن كما كنت. فقام الجشفان وصار غزاله مره اخرى. وقال له ده لون بك. قال رايت؟ قال نعم رايت. قال اسالك بالله الحي القيوم من الذي اكل الرغيف؟ قال لا ادري. فسيدنا عيسى قال له مش مشكله يلا بينا تعالى. فدخلوا على قريه في احدى الروايات، وكان بنت امير القريه في تموت وماتت، فدخل سيدنا عيسى. فالمهم قال له ده رجل مبارك ما عرفش تخلونا شقه، او كانت مريضه يعني على حسب الروايات، فدخل عليها فمسح عنها. فالمهم ايه، البنت شفيت او حيت على حسب الروايه. فبعد ما خرج من قريه سيدنا عيسى بيسال الراجل يقول له اسالك بالذي رايت، من الذي اخذ الرجل؟ قال لا ادري. تمام. راح واخده طلع بيه على الصحراء، فراح جاء سيدنا عيسى على التراب كده وراح عامل ثلاث اجوال، كون تراب كون تراب كون تراب، وقال بسم الله الحي القيوم كن ذهبا. فالكومه بتاعت التراب بقت ذهب. فقال للرجل هذا من فضل ربي علي ان انا حولت التراب ده، فالكوم الاولي ده ليا والكوم الثاني ده ليك والكوم الثاني ده اللي اكل الرغيف. قال انا الذي اكلت الرغيف. تمام. هو كده ايه اتحط في اختبار وفتنه، وظهر المعلم على ايه، على ايه. فقال له عيسى عليه السلام ها هنا اتركك ولا تصحبني. سابه وقال له ايه ثلاث اكواب ليك يا عم، خد الثلاث اكواب وانا احسبك كل شيء. فتركه سيدنا عيسى مع الثلاث اكواب من الذهب وهو قاعد يقول تصحى وميت من اللصوص. طبعا واحد قاعد في الصحراء معاه ثلاث اكواب ده وهيتصرف، اذا معاك ذهب بس هتشيله ازاي؟ بس الرق تشيله ازاي؟ هم ثلاث اكواب، احنا كل واحد فينا ياخد كوم وكده تبقى العمليه تمام. انا معايا ثلاث اكواب اهو، قلت ما معكمش حاجه، احنا نقسمه اسم الحق، انت كوم وده كوم وانا اخد كوم. قال له ماشي خلاص استبينا استبينا. تمام تمام. طب احنا قلنا قاعدين في الصحراء هنعملوا ايه؟ عايزين نشيلوا اكل وشرب. قالوا تمام نشيلوا اكل وشرب. بصوا انا طبعا ما ينفعش اروح، هتاخدوا الثلاث اكواب وتمشي، انا افضل واحد يفضل معايا والثاني يروح يجيب ايه الاكل دي. قالوا لا تمام احنا نفرين، واحد يفضل معاك عشان انت برضه ما تهربش، وواحد فينا يروح يجيب ايه الاكل دي. تمام يروح يجيب الاكل. اللي راح يجيب الاكل قال لك ايه طمع، قال لك انا احط الكلب في الاكل ولما ارجع هم ياكلوا واخد انا الثلاث اكواب. المعلم بقى اللي قاعد هو صاحب الصاحب بقى ده هو الراجل اللي بتاع الرغيف ده، قال له بص ثلاثه كل واحد فينا كوم، احنا ناخد الكوم الثاني بتاعه اول ما يجي نقتله، وناخد الكوم ده نقسمه علينا وانت، احنا كده يعني كوم ونص وانت كوم ونص، ايه رايك في كده؟ تمام. بلا صاحب بلا بتاع انساه خالص. اول ما جه راحوا خابطين وراحوا قاتلين. قالوا بقى احنا ناكل بعد ما ناخد الاكل ناكل ونشبعه كمان من هنا، وبعدين ايه ناخد الذهب ونمشي. اكلوا فايه فالدموا الاثنين وماتوا. وإذا عيسى ابن مريم يمر على الثلاثة قتلى مع الثلاثة أكوام من الذهب ويخاطبهم ويقول لهم لقد غرتكم الدنيا، هي الدنيا، لقد غرتكم الدنيا، الدنيا ضحكت عليها. وهكذا الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، الدنيا بتعمل في إيه؟ بتضحك عليك. وبعدين يقول بقى سيدنا عيسى مقولة كده بقى عشان الناس تفهم بقى، الناس تتعلم، يقول إن مثل الدنيا كمثل المريض، واحد مريض شديد المرض وشديد الوجع، وأمام عينيه ألذ الطعام وأطيب، فهو ينظر إلى الطعام ولا يستطيع أن يأكل. فكذلك الإنسان الذي يحب الدنيا لا يستطيع أن يقبل على العبادة، لأن الدنيا زي المرض والعبادة زي الفاكهة، فاللي مصاب بالمرض زي اللي مصاب بالدنيا، والفاكهة وألذ ما تشتهي هي العبادة. فإن كنت مصابا بالدنيا فسترى العبادة ولا تستطيع أن تقترب إليها. يبقى قدامك الجامع وقدامك الصلاة وقدامك القرآن وقدامك الذكر، بس انت الدنيا وقتها فأنت مريض بالدنيا. يبقى القرآن قدام منك في المساجد، شوف كم نسخ المصاحف بس كتيرة جدا في المساجد، كم واحد فينا بيمسك المصحف ويفتحه؟ القرآن في قناة القرآن 24 هل انت بتدي ربنا ساعة كل يوم؟ يبقى الدنيا ضحكت علينا وقد اصبحنا مرضى كما قال عيسى ابن مريم. لقد صار الانسان مريضا بالدنيا ويرى العباده اللذيذه التي يتلذذ بها مع ربه ولا يستطيع ان يتقدم الى العباده ولا يأخذ منها شيئا لانه قد مرض. فنسال الله عز وجل ان يشفينا من هذا المرض وان يبصرنا بعيوبنا. اللهم انا نسالك ان تبصرنا بعيوبنا. اللهم دبر لنا امورنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم انا نحسن بك عليك ونتوسل بك لديك ان تبصرنا بعيوبنا. اللهم انا نتوسل بك لديك ونحسن بك عليك ان تردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم افتح لنا بفضلك احوالنا. اللهم افتح لنا بفضلك احوالنا ودبر لنا امورنا وفك لنا عسرنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم انا نسالك ان تحبب الينا الايمان وان تزينه في قلوبنا. اللهم زين الايمان في قلوبنا. حببنا الى الايمان وحبب الايمان الينا. اللهم حبب الينا فعل الطاعات يا رب العالمين. وكره الينا فعل المنكرات يا ارحم الراحمين. اللهم استرنا فيما بقي من اعمالنا. اللهم فرج هم كل مهموم ونفس كرب كل مكروب يا رب العالمين. نفس الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم أزل بفضلك وكرمك همنا وغمنا وفك لنا كربنا وفك عنا عسرنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. وطهر أعيننا من الخيانة. وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا سيا ولا محروما. نسألك عفوك ورضاك من أطاعك منا ومن أطاعك برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شبابنا واحفظ شبابنا واحصن بناتنا وارزقهم أزواج الصالحين يا رب العالمين. وأصلح بفضلك أحوال نساءنا وزوجاتنا. اللهم أصلح أحوال بيوتنا. اللهم أصلح أحوال بيوتنا وأصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وبعد كده